بعيد قريب ماليش حبيب، وحياة عيونك بلاش تغيب، خلاص سامحتك يا عمري وبإيدي إيه، أنا قلبي حبك وحبك أنا دبت فيه. بعيد قريب ماليش حبيب، بعيد قريب ماليش حبيب، وحياة عيونك بلاش تغيب. بعيد قريب ماليش حبيب، وحياة عيونك بلاش تغيب. وحيد حبيبي وانت يا روحي قدري ونصيبي، حبيبي وانت الوحيد حبيبي وانت يا روحي قدري ونصيبي. خطفت قلبي لا عرفت اخبي ولا حد غيرك في الكون دلي. خطفت قلبي لا عرفت اخبي ولا حد غيرك في الكون دلي. عيونك بلاش تغيب. بعيد قريب ماليش حبيب، وحياة عيونك بلاش تغيب. هو حب الدنيا كله جنب حبك يجي ايه؟ هو حب الدنيا كله جنب حبك يجي ايه؟ خلاص سامحتك يا عمري وبإيدي. تعالى ننسى اللي فات كفاية، أيامنا تحلى وانت معايا. تعالى ننسى اللي فات كفاية، أيامنا تحلى وانت معايا. يا حتة مني خلتنا غني، خلتني أرجع من البداية. يا حتة مني خلتنا غني، خلتني أرجع من البداية. بعيد قريب ماليش حبيب، بعيد قريب ماليش حبيب، وحياة عيونك بلاش تغيب. بعيد قريب ماليش حبيب، وحياة عيونك بلاش تغيب. هو حب